بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أيها الأفاضل الأكارم، درسنا في هذه الليلة وقفات مع حديث نبوي عظيم. هذا الحديث يرويه صحابي جليل وإمام وأمير في قومه، وهو أحد السابقين إلى الإسلام، ومن كان يقال عنه ربع الإسلام، حيث أسلم رابع الأربعة: أبو نجيح، عمرو بن عبسة، ابن خالد، ابن حذيفة السلمي البجلي رضي الله عنه وأرضاه. روى أبو أمامة رضي الله عنه عن عمرو بن عبسة قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو نازل بعكاظ، فقلت: من معك على هذا الأمر؟ قال: معي أبو بكر وبلال، فأسلمت، فلقد رأيتني ربع الإسلام، يعني الرسول عليه الصلاة والسلام، ثم أبو بكر، ثم بلال، ثم عمرو بن عبسة. فقلت: يا رسول الله، أقيم معك أم ألحق بقومي؟ قال: الحق بقومك. فهو ممن أسلم قديما، فأقام بقومه حتى كان بعد خيبر، فهاجر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأدرك معه فتح مكة. وقد قال عن نفسه: رغبت عن آلهة قومي، فلقيت يهوديا من أهل تيماء، فقلت: إني ممن يعبد الحجارة، فيترك الحي أي يسافر بعيدا عن قريته، فينزل في الطريق، فيتخذ أربعة حجارة، ثلاثة يضعها تحت قدره، وأحسنها يجعلها له إلها فيعبدها من دون الله عز وجل. فقال: يخرج من مكة رجل يرغب عن الأصنام، فإذا رأيته فاتبعه، فإنه يأتي بأفضل دين. وهذا الحديث الذي نقف معه رواه مسلم في صحيحه عن عمرو بن عبسة رضي الله عنه قال: كنت وأنا في الجاهلية أظن أن الناس على ضلالة، وأنهم ليسوا على شيء، وهم يعبدون الأوثان، فسمعت بمكة رجل يخبر أخبارا، فقعدت على راحلتي فقدمت عليه، فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم مستخفيا، جراء عليه قومه، فتلطفت حتى دخلت عليه بمكة، فقلت له: ما أنت؟ فقال: نبي. فقال: أنا نبي. قلت: وما نبي؟ قال: أرسلني الله. قلت: بأي شيء أرسلك؟ قال: أرسلني بصلة الأرحام وكسر الأوثان، وأن يوحد الله لا يشرك به شيء. فقلت: فمن معك على هذا؟ فقال: حر وعبد، ومعه يومئذ أبو بكر وبلال رضي الله عنهما. فقلت: إني متبعك. فقال: إنك لن تستطيع ذلك يومك هذا، ألا ترى حالي وحال الناس؟ ولكن ارجع إلى أهلك، فإذا سمعت بي قد ظهرت فأتني. قال: فرجعت إلى قومي، وقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة، حتى قدم نفر من أهل المدينة فقلت ما فعل هذا الرجل الذي قدم المدينة؟ فقالوا الناس إليه سراع، وقد أراد قومه قتله فلم يستطيع ذلك. فقدمت المدينة فدخلت عليه فقلت يا رسول الله أتعرفني؟ كم المدة؟ أكثر من 15-16 سنة. فقلت يا رسول الله أتعرفني؟ قال نعم، أنت الذي لقيتني بمكة. قال فقلت يا رسول الله أخبرني عما علمك الله وأجهله، أخبرني عن الصلاة. قال صلي صلاة الصبح ثم اقصر عن الصلاة حتى ترتفع الشمس قيد رمح، فإنها تطلع حين تطلع بين قرني شيطان، وحينئذ يسجد لها الكفار. ثم صلي فإن الصلاة مشهودة محظورة حتى يستقل الظل بالرمح، ثم اقصر عن الصلاة فإنه حينئذ تسجر جهنم. فإذا أقبل الفيء فصلي فإن الصلاة مشهودة محظورة حتى تصلي العصر، ثم اقصر عن الصلاة حتى تقرب الشمس فإنها تغرب بين قرني شيطان، وحينئذ يسجد لها الكفار. قال فقلت يا نبي الله فالوضوء حدثني عنه. فقال ما منكم رجل يقرب وضوءه فيتمضمض ويستنشق ويستنثر إلا خرت خطايا وجهه من أطراف لحيته مع الماء، ثم يغسل يديه إلى المرفقين إلا خرت خطايا يديه من أنامله مع الماء، ثم يمسح رأسه إلا خرت خطايا رأسه من أطراف شعره مع الماء، ثم يغسل قدميه إلى الكعبين إلا خرت خطايا رجليه من أنامله مع الماء، فإن هو قام فصلى فحمد الله وأثنى عليه بالذي هو له أهل وفرغ قلبه لله إلا انصرف من خطيئته كهيئته يوم ولدته أمه. هذا الحديث العظيم، نقف مقفات قصيرة ويسيرة، وهو مشتمل على فوائد عظيمة. قوله كنت وأنا في الجاهلية أظن أن الناس على ضلالة وهم يعبدون الأوثان، وأنهم ليسوا على شيء وهم يعبدون الأوثان، وهذا مدرك بالعقل، حيث الإنسان يعبد حجارة لا تنفع ولا تضر وهو عاقل، ويعبد من لا يعقل، لا شك أن هذا من الضلال وانطماس الفطر. فسمعت برجل بمكة يخبر أخبارا، قال فقعدت على راحلتي فقدمت عليه. فيه فائدة تتبع أخبار أهل العلم والرحلة إليهم والسؤال عن الحق. قال فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم مستخفيا. ما معنى مستخفيا؟ مستخفيا الاستخفاء ليست هي دعوة سرية، إنما معناه الابتعاد عن الأذى بقدر الإمكان، ولذلك قال جراء عليه قومه. فرسول الله عليه الصلاة والسلام أول ما بعث أمر بالصدع بدعوته، فاصدع بما تؤمر، ثم جمع قومه فنادى فيهم، ثم صعد على جبل أبي قبيس فقال قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. هل هذه سرية أم علانية؟ لا شك أنها علانية، وكان يأمر بالعلانية ويحذر من السرية. فقد جاءه رجل فقال يا رسول الله أوصني، فقال اعبد الله ولا تشرك به شيئا، وأقم الصلاة، وآتي الزكاة، وصم رمضان، وحج واعتمر، واسمع وأطع، وعليك بالعلانية وإياك والسر. وقد وصف أهل الحق في آخر الزمان، قال لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين. وقال عمر بن عبد العزيز إذا رأيت قوما يتناجون في دينهم بشيء دون العامة فاعلم أنهم على تأسيس ضلالة. إذا رأيت قوما، يعني مجالسهم خاصة بهم، إذا العامي جاء أغلقوا كتبهم ولا يمكنون من الدخول عندهم. إذا رأيت قوما يتناجون في دينهم بشيء دون العامة، أهل السنة ظاهرين، دروسهم في المساجد، مبذولة للناس، ما يقولونه في العلن يقولونه في السر. لماذا؟ لأن صاحب الحق يظهر حقه لرغبته في هداية الناس، أما الذي يستخفي هو صاحب الباطل حتى لا يكشف حاله. حتى في العلم، قال البخاري يروي عن عمر بن عبد العزيز: إن العلم لن يهلك حتى يكون سرا. فالسرية أول خطوات الفتن. كيف تحل الفتن بالبلدان وتثار الشعوب على الحكام ويجر الناس للبلايا والمحن؟ بالسرية. كتب عبد الملك بن مروان إلى الحجاج بن يوسف: أنصف لي الفتنة كأني أراها رأي العين. فقال: لو كنت شاعرا لوصفتها لك في شعري، ولكن أصفها لك بمبلغ علمي ورأيي. الفتنة تلقح بالنجوى وتنتج بالشكوى. كيف تلقح الفتنة؟ بالنجوى، بالتناجي في السر، ثم تنتج بالشكوى، يعني يظهرون الحقوق والتشكي من نقص الخدمات ويتكلمون ويطعنون في الحاكم. إذا نقص الخبز ثاروا، وإذا ارتفع سعر البترول ثاروا، ثم تحل الفتنة. وقد سبقها جلسات سرية وتخطيط للأمر. قال: الفتنة تلقح بالنجوى وتنتج بالشكوى. فالدعوة المكية لم تكن سرية كما يدعي البعض ويبني عليها ذلك. في السلسلة الصحيحة عن جابر قال: مكث رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة 10 سنين يتبع الناس في منازلهم بعكاظ ومجنة، وفي المواسم بمنى. من يتبع الناس ويركض وراءهم هذا ليس سرية. يقول: من يؤويني، من ينصرني حتى أبلغ رسالة ربي وله الجنة، حتى إن الرجل لا يخرج من اليمن أو من مضر فيأتي قومه فيقولون: احذر غلام قريش لا يفتنك، ويمشي بين رحالهم وهم يشيرون إليه بالأصابع. ولذلك قال: جراء عليه قومه، مجترئين عليه. وهذا فيه بيان كيفية بداية الدعوة، وأن الدعوة تحتاج إلى صبر وتحتاج إلى تحمل، وأن الإسلام بدأ غريبا، وأيضا قال عز وجل: سيعود غريبا كما بدأ. وفيه أن تحمل الأذى في سبيل نشر الحق ودعوة الناس إليه، فمن لم يتحمل الأذى ويصبر على الناس لا تثمر دعوته، وليس على سبيل المرسلين. قال: فتلطفت حتى دخلت عليه بمكة فقلت له: ما أنت؟ ولم يقل من أنت، لأنه معروف نسبه وشخصه، إنما يسأل عن دعوته. فقال: أنا نبي. قال: وما نبي؟ قال: أرسلني الله. قال: بأي شيء أرسلك؟ وهذا فيه أن النبي مرسل كما أن الرسول مرسل. قال: أرسلني بصلة الأرحام وكسر الأوثان، وأن يوحد الله لا يشرك به شيء. فيه أن التوحيد هو أساس دعوة المرسلين، وأن الناس أول ما يدعون إلى توحيد الله عز وجل، وهذه دعوة الرسل. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدوا، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. قال ابن القيم: التوحيد مفتاح دعوة الرسل. وذلك لما بعث معاذ قال: فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله. وبهذا تعرف استقامة الدعوات من انحرافها. انظر كيف اهتمام هذه الدعوة بالتوحيد، وكيف حرصهم على نشر التوحيد في الناس. فإذا كانوا حريصين على ذلك فهم على منهاج النبوة، وإلا فاغسل يدك منهم. فدعوة الرسل تبدأ بدعوة الناس إلى التوحيد. ثم قال: بصلة الأرحام وأن يوحد الله، فيه دلالة على عظم صلة الرحم، لأن الرسول قرنها بالتوحيد، وكانت من أول ما كان يدعو إليه عليه الصلاة والسلام، فالصلة لها مكانة عظيمة في الدين، فمن وصلها وصله الله، ومن قطعها قطعه الله. قلت: فمن معك على هذا؟ قال: حر وعبد، ومعه يومئذ أبو بكر وبلال. هذا يستدل به من يقول إن أبا بكر وبلال هم أول من أسلم، وأن هذا هو الثالث، والمسألة فيها خلاف بين العلماء. قال: قلت: إني متبعك. قال: إنك لن تستطيع ذلك يومك هذا، ألا ترى حالي وحال الناس؟ هل أسلم أو لم يسلم؟ أسلم، لم يرد عليه إسلامه، إنما رد عليه اتباعه. قال: إنك لن تستطيع ذلك يومك هذا، ألا ترى حالي وحال الناس؟ ولكن ارجع إلى أهلك، فإذا سمعت بي قد ظهرت. قال: فأتني. فمعنى متبعك أي أصاحبك. لماذا نهى الرسول عن ذلك؟ وكان أحوج ما يكون لمن يشد من أزره ويناصره في دعوته. هذه من رحمة الرسول بأصحابه. وفيه أن الإنسان لا يعرض نفسه إلى ما لا يستطيع ولا يطيق من البلاء. فالناس في أول الإسلام من كانت له قبيلة وقوم ذو قوة منعوه، ومن لم يكن له ذلك أسلم للعذاب. فهذا رجل غريب وليس له قوم ولا عشيرة، إن بقي مع الرسول في مكة سيقتل. فمن رحمة الرسول عليه الصلاة والسلام بأصحابه وبهذا الرجل نهاه عن أن يبقى معه، وهذا بخلاف ما عليه أهل الفتن والضلال في هذا الزمان، حيث يضحون بأتباعهم من أجل مصالحهم. لن تجد رأسا يفجر في الناس، إنما يفجر الأتباع، ولن تجد أولادهم يزجون بهم في الفتن والقتال، إنما يزجون بأولاد المسلمين. والرسول كان أحرص ما يكون على أصحابه، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا ينبغي للمؤمن أن يذل نفسه. قال: يا رسول، وكيف يذل نفسه؟ قال: يعرض نفسه من البلاء ما لا يطيق. قال: فذهبت إلى أهلي، وقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة حتى قدم نفر من أهلي المدينة، فقلت: ما فعل هذا الرجل الذي قدم المدينة؟ فقالوا: الناس إليه سراع، أي يقبلون عليه ويدخلون في دين الله أفواجا، وقد أراد قومه قتله فلم يستطيعوا ذلك. فقدمت المدينة فدخلت عليه فقلت: يا رسول، أتعرفني؟ قال: نعم، أنت الذي لقيتني بمكة. هذا فيه المسارعة إلى أهل الإسلام عند زوال المحن والفتن. فإذا كنت في بلد لا تستطيع أن تقيم دينك وتستطيع أن تهاجر إلى مكان فيه إسلام وإيمان، يجب عليك ذلك، وعليك أن تسارع وتحافظ على دينك. قال: فقلت: يا رسول الله، أخبرني عما علمك الله وأجهله. فيه الحرص على تعلم العلم وسؤال أهل العلم عما يجهله الإنسان. قال: أخبرني عن الصلاة. عن أي شيء سأله في الصلاة؟ سأله عن الأوقات التي يجوز فيها التنفل، ولذلك الرسول أجابه عن ذلك النحو ما فهمه. فقال: صلي صلاة الصبح، أي الفجر، ثم اقصر عن الصلاة حتى ترتفع الشمس قيد رمح. قيد رمح يعني متر أو مترين، يعني لا يجوز للإنسان إذا طلعت الشمس أن يتنفل حتى ترتفع الشمس. يخطئ كثير من الإخوة من الحريصين على الخير، يجلس لطلوع الشمس ثم ينظر في التقويم فيجد الإشراق مثلا الساعة 7:15 فيقوم يصلي هنا. الصلاة هنا ما حكمها؟ ما حكمها؟ محرمة، وفاعلها آثم، مرتكب لكبيرة، لابد أن ينتظر. قال: ثم اقصر عن الصلاة حتى ترتفع الشمس قيد رمح أو رمحين، قال فإنها تطلع حين تطلع بين قرني شيطان. هذا الحديث على ظاهره عند على الراجح من أقوال العلماء هم الجمهور أن للشيطان قرنان وأن الشمس تخرج بين قرني شيطان. كيف؟ يقول العلماء يدني رأسه من الشمس فكأن الشمس تخرج بين قرنيه فيسجد لها عبادها فيكون الصورة قد سجدوا لمن؟ للشيطان. وذلك نقول هنا حرام الصلاة لأنك كأنك تعبد الشمس وكأنك تسجد للشيطان. قال ثم صلي فإن الصلاة مشهودة محظورة أي تحضر.